بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أو ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر أو عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدق. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن الصحابة كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم. يعني إيه؟ قال الشيخ في التعليق تحت، قال: الموفق من ينظر إلى من فوقه في أمر دينه ليزداد، وإلى من تحته في أمر دنياه ليقنع. أنا موافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. يعني ده في أمر الدنيا. في أمر الدنيا الإنسان العاقل لما يجي يبص حواليه كده على الناس، ينظر إلى من هو دونه في الدنيا، لأن هو لو فضل يبص للناس اللي أعلى منه في الدنيا هو هيحتقر النعم اللي عنده. لكن في أمر الدين الصحابة كان نظرهم للأعلى. يعني هنا أشوف أصلا قصة الحديث. أبو ذر رضي الله عنه بيقول أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. يعني ناس جايين زعلانين. زعلانين ليه؟ عندهم مشكلة ليه؟ عندهم مشكلة علشان الناس الأغنياء خدوا الأجر كله. يعني هو مش عنده مشكلة علشان هو غني ومعاه فلوس، إن الشخص اللي هو يعني بيغبطه، هو بيغبطه علشان الغنى، لمجرد الغنى. هي مش دي الأزمة، هي الأزمة إن هو معاه فلوس يعمل أعمال صالحة إحنا كفقراء مش عارفين نعملها. فاهمين المشاعر دي؟ اللي هو انا زعلان عشان مش معايا فلوس. ايوه، زعلان عشان مش معاك فلوس ليه؟ لو كان معاك فلوس هتعمل بيها ايه؟ هو الصحابي زعلان علشان هو عايز فلوس، والفلوس دي عايز يعمل بيها اعمال صالحة هو مش قادر يعملها دلوقتي. عايز يتصدق ويعتق رقاب ويحج ويعتمر ويخرج المال في سبيل الله، هو مش عارف يعمل ده فزعلان. فقالوا، راحوا يشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش بيشتكي إن ربنا سبحانه وتعالى مثلا قدر عليه هذا الفقر مثلا، أو إن هو يعني معترض على فعل الله سبحانه وتعالى. لا، مش دي المشكلة. ومش المشكلة إن هو بيحسد الإنسان الغني، هو عايز يوصل لأعلى الدرجات، وشايف ان في اعمال صالحه، الاعمال دي انا مش هعرف اوصل لها غير لما يكون معايا فلوس. فاهمين الفكره؟ فقالوا: يا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور. شوف اصلا الكلمه نفسها، يعني جايين بيشتكوا: يا رسول الله، الناس الاغنياء خدوا الاجر كله، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم. هيجي روايه تانية دلوقتي. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ وذكر صلى الله عليه وسلم إن في أنواع من الصدقات هم الصحابة مش واخدين بالهم منها من الأنواع دي. قال الشيخ: وفي هذا الحديث أن الفقراء غبطوا أهل الدثور، والدثور هي الأموال بما يحصل لهم من أجر الصدقة بأموالهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات يقدرون عليها، وده ساعة الشرع ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، إن ده واحد صادق جاي هو زعلان علشان مش معاه فلوس، علشان هو نفسه يبقى معاه فلوس علشان يعمل أعمال صالحة ويدخل في أعلى درجات الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على عمل، قال له في صدقات انت ممكن تعملها، الشرع واسع. وفي الصحيحين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. هي رواية في الصفحة اللي بعدها. قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أنا عايزكم تتخيلوا كده النبي عليه الصلاة والسلام لقى الناس داخلة بتشتكي. طب الشكوى إيه؟ قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. طب هم خدوا يعني خدوا إيه؟ حاجة في الدنيا؟ بيتكلموا عن نعيم الدنيا؟ هم يتكلموا عن حاجة تانية خالص. قال: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول الله، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. هي دي مشكلتنا دلوقتي، إن هم بيعملوا أعمال إحنا مش عارفين نعملها. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أراد إن هو يعني يهون عليهم الأمر صلى الله عليه وسلم، فلو أنا أعلمكم حاجة، أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم. لو حد سبقك في طريق ربنا سبحانه وتعالى، أنا هقول لك على حاجات، الحاجات دي لو أنت عملتها تسبق، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى بلى يا رسول الله، أيوة احنا عايزين ده. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم على إيه؟ على الذكر بعد الصلوات. قال أبو صالح الراوي: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. طب نعمل إيه بقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هنا نرجع بقى للرواية التانية اللي هي اللي معانا أصلا، اللي اختارها الإمام النووي رحمه الله. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني هما بيقولوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، لأن دي أعمال بيشترك فيها الغني والفقير، لكن هما بيسبقوا في الصدقات، يتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون الرقاب يعني ولا نعتق. فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم أيها الفقراء صدقة، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دي صدقات. قال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. كل الصدقات دي يستطيع الفقير إن هو يفعلها. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال ابن رجب: ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا ألا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة. وده إحنا هنا عايزين نوسع مفهوم الصدقة. نرجع للصفحة اللي بعدها، تعليق ابن رجب بعد الحديث، وهو يقول رحمه الله: أن الفقراء ظنوا ألا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك، مفيش فلوس، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة. فركزوا بقى، قال: والصدقة بغير المال نوعان. يبقى احنا عندنا صدقة بالمال وصدقة بغير المال. الصدقة بغير المال نوعين، قال: أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق. يعني إيه تعدية الإحسان؟ يعني الإحسان يتعدى إلى الناس فيكون صدقة عليه. هو ده مش في الفلوس بس، لا، ده بيقول لك كمان إيه: وربما كان أفضل من الصدقة بالمال. ده زي إيه؟ زي التعليم، تعليم العلم، زي النصح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حد يستشيرك، مستشار مؤتمن، فتشير عليه بخير، فكل ده من الصدقات، إن أنت تعين الإنسان على حاجة، إن أنت تدل الإنسان على طريق. فقال ابن رجب رحمه الله: وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وده من أعظم الصدقات. يعني ممكن تدي الواحد فلوس، أو ممكن أنت تنصحه نصيحة، تأمره بمعروف وتنهى عن المنكر، فبسبب النصيحة ينجو من النار ويفوز بالجنة. فيبقى أنت، هو في أعظم من إن أنت نفعته نفع زي ده؟ قال: وذلك خير من النفع بالمال، إن هو إن أنت تدعوه إلى الطاعة فيفعل الطاعة ويكف عن المعصية، ده أفضل، خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن. يعني أنت مش عارف إن أنت تتصدق، مفيش فلوس، إيه المانع إن دلوقتي الشباب إن أنت تتعلم القرآن وتحتسب جزء من الوقت إن أنت تحفظ مثلا أطفال الصغيرين؟ إيه ده؟ صدقة. أنا بتصدق، أنا مش معايا فلوس أتصدق، لكن أنا هشوف أنا إيه اللي أقدر أبذله صدقة نفع متعدي للناس علشان أدخل في الحديث ده. قال: وإزالة الأذى عن الطريق، والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنه لإصلاح بين الناس، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. يعني أنا مش لاقي إن أنا أتصدق، وما عنديش علم ان انا اعلم الناس، ومش عارف ان انا انصح ولا امر معروف ولا انهى عن منكر، اعمل ايه؟ ادعي للناس، اتذكر اخواني بالدعاء، واقعد كده ارفع ايدي وادعي: يا رب يا رب اهدي فلان، يا رب اهدي اخي، يا رب اهدي اختي، يا رب اهدي ابي، يا رب يسر لفلان امر الزواج، يا رب وسع رزق فلان، وقاعد ادعي للناس بتصدق. يعني فاهمين هنا مفهوم الصدقة بيوسع ازاي؟ قال: يبقى هنا تاني، احنا قلنا ان الصدقة في نوعين، صدقة بالمال وصدقة بغير المال. الصدقة بغير المال فيها نوعين، النوع الأول اللي فيها تعدية، تتعدى للغير، هي يعني من غير المال لكن بتتعدى. زي ايه؟ زي تعليم العلم، وزي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي النصيحة، زي الإصلاح بين الناس، زي إقراء القرآن، تعليم العلم النافع، إزالة الأذى عن الطريق، وهكذا. قال: ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس. ده صدقة. يعني لو أنت مش عارف تعمل أي حاجة خالص من الحاجات دي، ولا حتى قلبك جايبك إن أنت تقعد تدعي للناس، إيه أقل شيء تتصدق بيه على الناس وعلى المجتمع ان انت تعمل ايه؟ ان انت تكف اذاك، امسك لسانك، ما تأذيش حد بالكلام، صدقة، دي صدقة. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ إحنا بس عايزين نركز يا جماعة، نشوف الصحابة يعني الحديث الأول إن هم جايين مشغولين بقصة مين اللي هيسبق في الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أنا هقول لكم على عمل، أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: أيوة إحنا عايزين ده، إحنا عايزين نسبق. فهل إحنا عندنا الهم ده؟ اللي هو أبو ذر يجي يقول له: يا رسول الله أي العمل، أي الأعمال أفضل؟ أنا عايز أعرف إيه أحسن عمل ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني بسببه، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفاسها عند أهلها. يعني كل ما الرقبة دي تكون غالية وقيمة، أنفاسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ طيب أنا ما عنديش مال إن أنا أعتق رقبة نفيسة وغالية، ما عنديش المال ده. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. إن أنا أعين الناس. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ طيب لو أنا إيه، خلاص حتى مش قادر إن أنا أعين الناس، مش قادر أعمل ده، لا معايا فلوس ولا قادر إن أنا أتصدق بالمجهود وإعانة الناس، قال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. والله كتير مننا محتاج الكلام ده، ان انت محتاج ايه، تسمع الكلمة دي: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. ارحم الناس شوية من شرك، من لسانك. تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. انت تحتسب كده ان انت نازل النهاردة هتتصدق عن الناس. هتتصدق على الناس بإيه؟ تتصدق على الناس وتتصدق على المجتمع ان انت تمسك لسانك، ان انت ما تغتابش حد، ان انت ما تظلمش حد، ان انت ما تأذيش حد. دي صدقة. قال: وقد صح الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة، وهي نفقة واجبة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. وده طبعا المعنى ده فيها حديث، هو ذكر بعدها قال: وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. يعني مفهوم الصدقات أوسع من التصور بتاعنا. وذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع أحدكم صدقة، كناية عن الجماع. فقالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يعني إزاي الإنسان يتمتع بالشهوة الحلال وفي نفس الوقت ياخد حسنات؟ يعني احيانا احنا بيبقى عندنا تصور ان علشان اخد حسنات لازم تكون حاجه مخالفه للشهوه، مخالفه لهوى النفس. لا، في حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى رتب عليها ثواب وهي موافقه لهوى النفس وموافقه للشهوه. يعني انت الانسان يقضي الشهوه ان هو مثلا يرحم أولاده، ينفق على أولاده، ينفق على أهل بيته، على زوجه، يوسع على نفسه، يروح يعمل عمرة، شيء نفس الإنسان تحبه. يعني مين ما يحبش إن هو يروح يقعد مثلا، يقعد في مكة ويطوف حول البيت. قال تعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ف نفسك بتحب ده ومع ذلك تثاب تاخد حسنات. وفي حاجات تانية ودي بقى بيكون أجرها أعظم، إن فيها أمر مخالف لهوى النفس، إن أنت بتقدم الحاجة اللي ربنا بيحبها على الحاجة اللي أنت بتحبها، تقدم الطاعة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام على هواك. ده يكون الأجر بتاعها مختلف. إن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمن الغنى وتخشى الفقر. لا، هنا الصدقة دي إيه؟ لا، مختلفة مختلفة. يعني تاخد أجر على الإنفاق على أهلك وعلى زوجتك ماشي، لكن الإنفاق ده تثاب عليه كل حاجة. لكن النفقة التانية إن أنت بقى إيه مش لاقي، ويجي واحد محتاج وأنت عارف إن هو في ضائقة، وأنت خلاص يعني فلوس على القد، تتصدق وأنت إيه صحيح شحيح. يعني مش انت بتموت مثلا فعايز بقى ايه، او عندك مرض فبتتصدق علشان تخف عشان ربنا يشفيك، او خلاص انت عارف ان انت كده كده ميت فبتتصدق قبل ما تموت علشان تعمل عمل صالح. لا، ده انت صحيح وشحيح، يعني خلاص يعني مقبل كمان على الدنيا وعايز، وانا محتاج الفلوس دي انا اولى بيها. قال تخشى الفقر وتأمل الغنى. لا، هنا الصدقة دي ايه مختلفة. فالصحابة سألوا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يعني ازاي الإنسان يعمل حاجة نفسه بتحبها وفيها شهوة وفيها متعة ومع ذلك يثاب؟ احنا فاهمين غير كده، فاهمين ان عشان ناخد حسنات لازم تكون حاجة مخالفة للنفس. فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وده من أدلة العلماء على القياس، استنباط العلماء إن ده النبي عليه الصلاة والسلام هنا عمل قياس. قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ مش هو لو وقع في الفاحشة عليه وزر؟ طبعا عليه وزر، عمل كبيرة من أكبر الكبائر. قال فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. طيب ده ايه؟ ده النوع الاول ماشي. النوع الثاني بقى، وده هنا في الكتاب معانا، قال النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية. يعني احنا قلنا في تاني نوعين من الصدقة، صدقة بالمال وصدقة بغير المال. الصدقة بغير المال نوعين، منها صدقة متعدية يعني الإحسان يتعدى إلى الغير، ومنها صدقة قاصرة على النفس. قال ما نفعه قاصر على فاعله. زي ايه؟ زي الذكر. انت عايز دلوقتي قاعد كده عايز تروق على نفسك، تتصدق على نفسك، تعمل ايه؟ تذكر ربنا سبحانه وتعالى، دي صدقة على النفس. لما تقعد تقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتستغفر، كل انواع الذكر المطلق هي صدقة على النفس، يدخل ده نوع من أنواع الصدقة، لأن أنت بسبب الذكر تنجو من عذاب الله، وتكون في أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فدي من أعظم الصدقات على النفس، إن أنا أعمل عمل أنا بتصدق على النفس دي، يعني أنا أنقذ النفس دي من النار. فقال ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع الذكر. قال ولم يذكر الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة، لأنه إنما ذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم. يعني هو ابن رجب رحمه الله بيقول إن أيوة الصدقة والعمرة والحج والجهاد والصيام، ما هو ده صدقات برضو بنفس المفهوم اللي احنا وسعناه دلوقتي ده، لكن هو بيقول هو لم يذكر صلى الله عليه وسلم في جوابه الحج والجهاد، لان هم اصلا ايه، هم مش معاهم فلوس يحجوا مثلا. هو بيسأل على حاجه، هو فقير فبيسأل على حاجه تعادل وتقاوم تطوع تنفل الاغنياء. قال انما ذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم، وأما الفرائض فقد كانوا كلهم مشتركين فيها. يعني هم أصلا كلهم بيصلوا، هم كلهم لما بيجي وقت الجهاد بيجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هم كلهم لما النبي عليه الصلاة والسلام بيخرج للحج بيخرجوا معاه. لكن التفاوت هنا في إيه؟ بسبب الفلوس، ناس معاها أموال فبتنفق تتصدق وتعتق. قال: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة وغيرها من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ يا سلام. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، أو ذكر الله جل جلاله. خرجه الإمام أحمد والترمذي. قال: وفي المعنى أحاديث أخر متعددة، وفي المعنى أحاديث أخر متعددة. وأنا أنصحكم بكتاب تقريب شعب الإيمان، تقريب شعب الإيمان للإمام البيهقي للشيخ عبد المنعم مطاوع. هو شعب الإيمان كتاب الأصل، تقريب ده مختصر اللي يقدر يعني يشتري الكتاب أو كده، وذكر فيه باب هو بيذكر فيه شعب الإيمان. يعني مثلا تعرفوا حديث الإيمان 60 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، من شعب الإيمان. فالإمام البيهقي جمع شعب الإيمان دي، يعني بعد الإمام الحليمي رحمه الله الإمام البيهقي جمع حاول اجتهد إن هو يجمع شعب الإيمان. فمثلا من شعب الإيمان مثلا إكرام الضيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه مثلا. يعني ويذكر بقى شعب الإيمان، إزاي إيه الأعمال القلبية والأعمال اللي بالجوارح اللي بتكون سبب في زيادة الإيمان، شعب الإيمان. فذكر منها من شعب الإيمان حب الله عز وجل، وذكر في الباب تكلم كلام جميل جدا عن الذكر، عن ذكر الله عز وجل، وأورد فيه آثار. وده لعل إن شاء الله إن إحنا يبقى لينا إن شاء الله موعد مع الكتاب يعني نقرأه. هو يعني ممكن ياخد وقت شوية، لكن هو كتاب جميل احنا بنقراه يعني مع الشباب في المسجد. والدرس بتاعنا هيبقى في الايام اللي هي الاثنين والاربع والخميس، هيبقى عندنا مبدئيا اربع ايام، والدرس هيبدا الساعه 6:30 ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيكم ونراكم على خير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.